بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق كلامه على الأخلاق الضرورية في الحسبة، قال: الله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة في سبيله، كما في الصحيح عن أبي موسى قال: قيل يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قد قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني لابد أن تكون الشجاعة في سبيل الله، ليست شجاعة مطلقة، ليس شجاعة لأجل الرياء أو الحمية الجاهلية العصبية أو لأجل حب الشجاعة والجرأة، بل لابد أن تكون الشجاعة وكذا السماحة والكرم والجود والعفو أن يكون في سبيل الله. القتال أصلا هو علامة على الشجاعة، لابد أن يكون حتى لا يبقى شرك، حتى لا تكون فتنة، لا يبقى شرك ظاهرا عاليا، ويكون الدين كله لله. يقول: وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الخلق له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محمودا عند الله، وهو الذي يبقى لصاحبه. وهذه الأعمال الصالحة، هذه هي الأعمال الصالحة لتحقيق العبودية لله عز وجل. المسلمون يريدون بجهادهم وقتالهم ودعوتهم وإقامة دولتهم أن يحققوا العبودية لله سبحانه وتعالى، أن يعبد الخلق ربهم، هو في المسلم في نفسه ومن حوله من الناس. يقول: ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة، ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة لكن للدنيا فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة، يعني عنده جبن وعنده بخل، فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك. ومن لا يعمل لله وليس فيه شجاعة ولا سماحة بخيل وجبان وكافر، يهود والشياطين. يقول: فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما، خصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم، عند وجود المقتضي للفتنة في شهوات تقتضي الوقوع في الفتن، فيحتاج إلى دفع هذه الشهوات المحرمة ودفع الذنوب. ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم، كل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه. يعني أصلح نفسك وأصلح غيرك وأدعو غيرك، فهو لابد أن يصلح نفسه ويدفع عنها الذنوب والشهوات المحرمة، ونفس في نفس الوقت يحتاج أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول: وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه، وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا هو الإيمان والعمل الصالح. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا أمر غيرهم وجهاد الأمر دعوة الناس، ولله عاقبة الأمور. كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وكما قال: وإن جندنا لهم الغالبون. يعني وإن كان هذا فيه من الصعوبة ما فيه، إلا أن الله ييسره لأهل الإيمان وينصرهم طالما حققوا ذلك. لذلك عدة المسلمين في مواجهة أعدائهم الإيمان والعمل الصالح ودعوة غيرهم. بدون إصلاح للنفس، بدون دعوة للناس، لن يكون هناك انتصار. يقول: ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء للفتنة، يعرض الفتنة يمتحن، صار في الناس من يتعلل بترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة. يعني بعض الناس يريد أن يهرب من الصعوبة، من المحنة، من الفتنة، من أن يكون ممتحنا، فلا يستطيع أن يواجه الناس بذلك ويواجه مجتمعه المسلم، يريد أن يهرب دون أن يقال قد هرب، فيتعلل بأنه يريد السلامة من الفتنة. كما قال تعالى عن المنافقين: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين. وقد ذكر في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم، أظنه قال: هل لك في نساء بني الأصفر؟ فقال: يعني لك في نسائهم، يعني لو جاهدت حصلت غنائم ربما أصبت شيئا. فقال له: يا رسول الله، إني رجل لا أصبر على النساء، وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر، فأذن لي ولا تفتني. وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة واستتر بجمل أحمر، وجاء فيه الحديث: إن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأنزل الله تعالى فيه: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتتن بهن، فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم. يقول إنه مش مستحمل إنه يرى النساء فيصبر، لا أصبر على النساء، سأجد صعوبة في مجاهدة نفسي وإلا وقعت في المحظور فيترك ما وجب من الجهاد. فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشرع وإما للعجز عنها يعذب قلبه، إذا مش قادر يستحمل قلبه قد عشق امرأة الشرع يحرمها عليه يجد نفسه مضطربا. وإن قدر عليها وفعل المحظور فعل الفاحشة هلك. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء، الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء، حتى مع عشرة المرأة الزوجة فيها أيضا أنواع من الصبر على أخلاقهن، هناك امتحان على الدوام. يقول: فهذا وجه قوله ولا تفتني، قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. يقول: نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه وبوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. لئلا يعني يفهم أحد فهما غير صحيح، تأمل لماذا؟ لأنه في الحقيقة قلبه مرتاب من أن الله أنزل هذا الدين وسينصره، لأنه قلبه مريض، لأنه لا يريد الالتزام بما أمر الله به، لا يدخل في هذه الصورة ما هو في واقع المسلمين اليوم من أحوال، عندما قد يطلب من البعض ما لا يقدر عليه وما لا يشرع في الحقيقة. أنتم تعلمون أن هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك في قتال بني الأصفر، قد كان هناك من الصحابة رضي الله عنهم من لم يكن معه راحلة يسافر عليها، ولم يقل لهم سيروا ماشين في الصحراء. لماذا؟ لأن هذه مسافة لا تقطع بهذه الطريقة، لا بد من دابة يحمل عليها، ولا يكلف أن يزحف على بطنه مثلا في الجهاد إلى بلاد الشام، هذا مستحيل، أو حتى يمشي على رجليه. تأمل هذه لتعلم أن من عجز عن أمر لا يكلف به. أقول هذا لأن البعض قد يفهم هذا الكلام ويطبقه على غير واقعه، ويجعل هذا الأمر سببا لجلد الذات عند الشباب المسلم أنه ترك الجهاد فيريد أن يفعل أي شيء على الإطلاق، ويريد أن ينفجر في أي طريق كان ليخلص نفسه من هذا الجلد الداخلي، من هذا العذاب الداخلي، لأنه ظن أنه وجب عليه ما لا يقدر عليه، فيريد التخلص ربما من الحياة بعمل يكون قد أرضى به نفسه. يقول: فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر، فإن الناس فيه هنا ثلاثة أقسام: قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة التي زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، أعظم فتنة كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة، يعني أناس يتقاتلون على الملك ويقولون نحن نريد إزالة الفتنة، لأن الكل بيبرر لنفسه أنواع القتال، وكذلك قتال الخوارج لعلي بن أبي طالب ومن معه، فإنهم كانوا يزعمون أنهم يقاتلون في سبيل الله لإزالة الفتنة، وفعلهم هذا هو الفتنة، يأمرون وينهون ويقاتلون بطريقة غير صحيحة. لابد من بصيرة حتى يعرف الإنسان في أي الأقسام يكون، وأي أنواع القتال هو الذي يشرع وأيه لا يشرع. يقول: وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا، لئلا يفتنوا وهم قد سقطوا في الفتنة. وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة، فإنها سبب نزول الآية. وهذه حال كثير من المتدينين يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله العليا، لئلا يفتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه، وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور، وهما متلازمان. وإنما تركوا ذلك، أي ذلك الجهاد والأمر والنهي، لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، على فعل الواجب والمحظور معا، أو يترك الواجب ويترك المحظور معا، مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال وشهوات الغي، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك، فلابد أن يفعل شيئا من المحظورات. فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة، وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك. يعني يفعلش شرك عشان يجيب مصلحة صغرى، يفعلش يتكلم بالكفر مثلا من أجل أن يصل مثلا إلى مصلحة المسلمين. يعني واحد يقول اليهود والنصارى مش كفار، ليه؟ يقول لك أنا عارف أنه كفر، بس تقول كده عشان إيه؟ عشان ندري أمورنا، عشان ما يعملوش دوشة مثلا. تأتي كفرا تفعل محظورا أعظم من أجل مصلحة تظن أنك تستكسب بعض الأصوات مثلا. يقول: فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات فهذا هذا وتفصيل ذلك أطول. يعني هذا هذا يعني لابد من أن ينظر في أي الأمور أيها أعظم مصلحة وأيها أعظم مفسدة بميزان الشريعة، وهذا من أصعب الأمور على النفوس. والقسم الثالث الذي يأمر وينهى ويقاتل بشرع الله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر.